المشهور عن أبي علي بن عبيد بن علي ابن إذا كانت بين علمين ما في لها هذا الألف الساكن تكون بن ولي والثاني ألف نعم عن أبي ذر موقوفا أيضا يقول هنا أبو زرعة بعد أن وهم شعبة في هذا الحديث وروى حديث الثوري ثم قال وهذا الصحيح وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال على أساس أن شعبة تم شيخ منصور أبو الطيب والثوري سماها أبا علي أو شعبة سماه الطيب والثوري قال أبو علي بن عبيد لكن في الحقيقة في النفس شيء من كون ان هذا من اوهام شعبة في الاسماء حقيقة انا اول ما قرأت هذا تعجبت وهل كلما ابدل شعبة رجلا في الاسناد برجل اخر يقال هذا من اوهام شعبة في الاسناد في الرجال هذا من اوهام في الاسماء حقيقة اطلاق هذا يعني امر ما تطمئن له النفس عندما قرأت هذا وقع في نفسي ان هذا الاطلاق في نفسي منه شيء ثم يسر الله فوجدت من كلام ابي حاتم ما يشير الى هذا قال ابي كذا قال سفيان وكذا قال شعبه والله اعلم ايهما الصحيح والثور احفظ وشعبه ربما اخطا في اسماء الرجال ولا يدرى هذا منه ام لا هذا هو الشاهد ولا يدرى هذا منه ام لا يا اخوانا كل ما جاء شعبه رجل مات به يعني زميله كل شعب يخطئ في الاسماء وحملناه قلنا اذا هو مخطئ هذا ما هو صحيح لكن لو ان في تصحيح معقول يعني لو في تصحيح في الرجل ويحتمل ان شعبه تصحف عليه الرجل هذا الذي يخضع على شعبه اما ان شعبه يخضع للراوي براوي اخر ونقول هذا من اخطاء في الاسماء هذا غير صحيح ولذلك يقول ولا يدرى هذا منه ام لا لاطلق هذا الاطلاق في الحقيقه قال تفضل نكتب هذه الفائده كون شعبة يخطئ في أسماء الرجال كون شعبة يخطئ في أسماء الرجال فلا يلزم من ذلك فلا يلزم من ذلك أنه كلما أبدل رجلا بآخر تحمل العبدة ورد قوله وقد سئل أبو حاتم عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفيض ابن أبي حثمة ورواه الثور عن منصور عن أبي علي بن عبيد فاكتب لو حد يعني ما فات شيء برهيم من الصبورة شعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال وانظر حتى كلمة ربما أخطأ ما هو دائما أو ما هو مخبر في هذا الباب لكن إذا جاءت قرينة تدل على هذا ممكن ربما أخطأ في أسماء الرجال ولا يدرى هذا منه أم لا والله أنا ما قرأت كلام أبي زرع الأول وقع في نفسي إطلاق هذا الكلام غير صحيح ولا يدرى هذا منه أم لا كان في السؤال 45 الجزء الأول 49 و100 أن الأمر ليس على إطلاقه. نعم، إذا ظهرت قرينة تدل على تصحيح شعبة أو تحريفه لإثم الراوي، وخالفه في ذلك مثله أو أعلى منه، أو مطلق الثقة، فعند ذلك يعول على هذا القول في تقطيع شعبة، والله أعلم. نعم. خلاص، ما هو القول؟ لأنه قال هذا في هذا الموضع، لكن السؤال احنا بحثنا ليس في هذا الحديث بالذات، احنا بحثنا في مسألة هل كون شعبة يحصل في أسماء الرجال كلما عبر رجلا بآخر يحمل العهدة؟ هذا هو السؤال. أما يعني قد يكون في حديث من الأحاديث يظهر الإمام من الأئمة أن هذا من ذات، حتى كلمة أبي حاتم هي هذه، كلمة أبي حاتم ما نفت أن يكون من الممكن أن يكون ذلك كذلك. أبو حاتم ما نفى هذا، إنما قال أبو حاتم ولا يدرى هذا منه أم لا، وقد يكون منه وقد لا يكون. فهذه كلمة أدق مما قاله أبو زرع. يعني كان في هذا الحديث بالذات أبو حاتم توقف فيه، قال الله الله أعلم أيهما الصحيح. ما هذا؟ لأن الآن إحنا عندنا أصبح من حيث التقعيد في كلام على خلاف ما تركه شعبة، كلام أبي حاتم بين لنا أن هذا قد يكون وقد لا يكون. فعند ذاك من الممكن أن نجري القاعدة العامة إلا أن يتأكد أبو زرعة أن شعبة أخطأ في هذا الحديث. أما مجرد القاعدة العامة أنه قد يخطئ في أسماء الرجال، إذن هذا منه ليس كافيا. ولو قيل إن منصورا حدث الثورية حدث منصور الشعبة بهذا لا بأس. نعم. أيوه. ما هو المخالفة التي عندنا إبدال، مش مخالفة بمعنى أنه مثلا قال هذا يسار قال بشار، يعني نوع معين من المخالفة، لأن التصحيح والتحريف هي مخالفة أيضا. نعم. كان يقول ليش اذا كان فيها بنيه تصحيح وتضعيف، ايش في اشكال؟ تعرف قواعد العلل هذه ترجيحيه، ليست يعني جزميه يقينيه في كثير من الاحيان، ومع ذلك نحن نعملها ونرجح ونقول هذا هو الصحيح وهذا هو الضعيف، ويقبل حديث ولا يقبل حديث، ويعمل بمقتضاه او لا يصح، مسائل ترجيحيه. تمام. هذا الحديث بعين القول بتوهيم شعبة في هذا أن في نفس شيء، القول بتوهيم شعبة في هذا في نفس شيء، لأن هذا معنى أنه يعني إذا شعبة دائما كل ما يأتي بشيء في الإسناد خلاص شعبة إيش هذا؟ صحيح شعبة حافظ متقن الأصل هذا، لكن إذا بانت قرينة تدل على وهمه في شيء الوهم الذي يأخذ عليهم انه يعني يصحح في الاسماء يغلط الاسم يعني يكون الاسم مثلا واحدا ولكن بدل ما يقول مثلا علي بن عبد الله يقول محمد بن عبد الله. قرآن تدل على ان الاسم واحد لكن هو الاخطاء. اما اسم اخر بالكلية يعني يكون هذا وهم فاحش من شعبه. هذا يكون فهم وهما فاحشا. نعم. ايش؟ ها؟ شو؟ هو اوثق؟ هو يعني من اوثق من شعبه في الرجال؟ يقول احفظ من شعبه، ايش اوثق منه في الرجال معناها؟ ايش معنى اوثق منه في الرجال؟ احفظ منه. انا كل لكن يعني توهين شعبه من اجل هذا، شعبه امام مثل الثوري. نعم. ثم قال ابو علي الازدي عن ابي ذر ومقبول قيل زياد الخير والعذر ابو علي هذا عن ابي علي عبيد بن علي مع ابو علي عبيد بن علي لكن عبد الله ما شاء الله الله يبارك هو ابو علي عبيد بن علي. نعم. الفيض بن ابي حكمه الفيض بن ابي حكمه سال السبع والاربعون. نعم. تكتب ما تعرف وهذا تكتب سال تكتب ما قد خرجت من قبل علي بن هادي تكتب لا تكتب يا علي بن هادي ما شاء الله يلا جيران عند بن هادي اختار لك واحد يا علي يكتب كل واحد من عندك قول قم يا فلان يلا من تكتب يا اخوان انت لا هذا اخونا لا انت ما قد كتبت ولا انت طيب تعال ايش اسمك انت الله محمد تعال انا بعد ذلك سأقرأ الكلام سواء كلام يعني ابي زرعة او غيره ويعني انظر منكم ما هي الفائدة الان ننتقل الى مسألة ما اقول لكم الفائدة من هذا الكلام كذا انا سأقرأ وانتم اخبروني ما هي الفائدة من هذا الكلام. نعم. سألت ابي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة اكتب حماد بن سلمة عن سنان ابن ربيعة عن أنس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ غسل ما في عينيه بإصبعيه. قال أبي روى حماد بن زيد عن سنان عن شهر بن زيد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة مرفوعا. طيب اكتب الفائدة التي هي في الحديث تحت عناية الفائدة بعيدا من شجرة الإسناد. وحماد بن زيد أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة وسنان بن ربيعة مضطرب الحديث. نعم. هذا الذي ايش الفائدة يا عبد العزيز قل فيه ترجيح بين الثقات على الراوي المضطرب والضعيف. صح او ما صح؟ هذا صحيح ام لا؟ حد عنده شيء اخر؟ هذا انا ما علمت على هذا الاسناد الا من اجل هذا. في احد عنده فائده اخرى؟ يا تفضل يا محمد اكتبه. الائمه قد يرجحون روايه الاوثق على من دونه وان كان ثقه، على من دونه وان كان ثقه مع ان شيخهما ضعيف مضطرب الحديث. ولا يحكمون على الحديث كله بالاضطراب، ليش هذا الكلام يا اخوان؟ اقولوا انظر السؤال 47، سؤال 47، ليش الفائدة من هذا الترجيع على المضطرب او الضعيف؟ شو الفائدة من هذا؟ نعم احسنت، يصلح في الشوارع المتابعات احسنت، حتى اذا جاء طريق اخرى فتقوي هذه الطريق الراجحة على الضعيف، فيكون عندنا الان ايش؟ عندنا ضعيفان، عندنا حمد بن زيد عن سنان عن شهر، عندنا الان حديث ضعيفان في الاسناد، اما الاسناد الاول ما فيه الا ضعيف واحد، فيكون هذا الراجح، واذا جاء طريق اخرى تشهد له فننظر، قد تبحث انت وتجد طريق اخرى تشهد له، او يعني ترجع الى شهر، ترجع الى شهر او ترجع الى ابي امامه ويكون فيه اختلاف اخر. الترجيح مهم، الترجيح هذا مهم للحاجه، من اجل الا ان يقول امام الائمه ان هذا الحديث من جميع الوجوه مضطرب لا يستفاد منه او غيره، ليس من مثل اخرى، لكن المهم هذه الاشياء التي تشهد لها قواعد المحدثين في باب العلم. والاشياء الاخرى كما قلت لكم هنالك اعلالات نادره ولا يتكلم بها الا العلماء، سياتي لنا ان شاء الله امثله منها يعني عما قريب ما يتكلم بها الا العلماء، لولا ان اماما نص على هذا ما كنا نعلل الحديث بهذا ابدا نحن. ليش؟ لان هذه اشياء ما نعرفها نحن، لان اصول الرواه قد عاينها الائمه الاوائل، عاينوا الراوي يتكلم يقول هات اصلا، يدخل يفتح الدرج ويطلع الاصل، يقوم الامام يقلب فيه، يقلب يشوف هذا الخط جديد، هذا الخط يعني كلمه بين سطرين، هذا الحديث لا يوجد الا في الجلد، والحديث اللي في الجلد هذا مخيف، حديث في ظهر ظهر الكتاب بالجلد هنا او هنا، ليش ما هو في داخل الكتاب؟ لعله الحق وضع لذلك او احد ادخله له. فهؤلاء الائمه عاينوا الاصول، عاينوا الاصول وحضروا يعني في احوال كثيره مناقشات العلماء بينهم البين، فعرف ان هذا الحديث لو كان عند فلان هذا كان يتكلم به في هذه المناقشه التي يعني فاء او المذاكره التي كان في امس الحاجه اليها او الى هذه الروايه، فلما لم يذكر هذا دليل على انه واضح عنده، ثم ان هذا الرجل يعني او ان الائمه مشهور بينهم ان هذا حديث فلان دون حديث فلان. ولذلك عندما نتكلم على نقد المتقدمين نقول ان اصلا الائمه المتاخرين فرع عرف المتقدمين، الا الاشياء التي لم يكن للمتاخرين اهليا النظر فيها كما توفرت للمتقدمين هذا امر اخر، هذا يسلم فيه المتقدمين ولا يقال فيه ابدا ليش او كيف او كذا وكذا، لا ابدا، هذا هؤلاء اهل هذا الشان مناقض منهم، لاننا ان رددنا قولهم رددنا قول العدل بدون بينه. وكيف تقول ظاهر الاسناد؟ فانت ما معك ما يشهد لك الا ظاهر الاسناد، ومن اين لك على ظاهر الاسناد اذا كان صحيحا يقبل يعني تقبل الروايه؟ قاعده قاعدها العلماء انه اذا صح ظاهر الاسناد فسيعمل بذا يطبق الظاهر حتى يظهر خلاف ذلك، قاعده، هذه قاعده واعلان المتقدمين وانه مقدم على غيره ايضا إذا لم يكن هنالك يعني أهلية المتأخر أن يعرف ما عرفه المتقدم، هذه قاعدة أخرى، فأنت تنتقل من قاعدة إلى أخرى، ما خرجت من باب القواعد، أنت هنا أو هناك أنت تتنقل من قاعدة إلى أختها إلى الثانية إلى الثالثة، كل هذا في باب القواعد وعمل أصول الأئمة، ولم نخرج عن أصول الأئمة في هذا، والله تعالى أعلم. طيب نقف إن شاء الله عند السؤال الثامن والأربعين، دائما تعرفوا السؤال الذي نقف عنده حتى لا أنسى. أو بارك الله الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، تكتب يا فواز. السؤال الثامن والأربعين من العلل، قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن عبده عن يحيى بن كثير، ذاك أبو نصر اليماني، يحيى بن أبي كثير، صح، هذا يحيى بن كثير، وهو والد كثير بن يحيى بن كثير، وكنيته أبو النضر، وذاك أيضا ذاك أبو نصر. شوف يا حبيبنا أبي كثير عندك اليمام، هو أبو نصر، وليس بالعنبري عن عطاء بن السائب، عن محار عن عطاء بن السائب، لا بغى لا شو، وليس بالعنبري، يعني يفرق بينه وبينه، عن ايه أبو نصر اليمامي، ثقة من ثقة لكنه يرسل ادلس، هذا غير هذا الذي معنا يا احد من كثير، هذا ابو النضر، هذا يمامي هو. طيب، عن محارب بن بكار عن ابن عمر مرفوعا، اي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: توضؤوا من لحوم الابل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. هذا هناك عن ابن عمر مش عن عمر. نعم، قال أبا محمد: سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده، فوجدت له أصلا. حدثنا ابن المصفى عن بقية، اكتب المصفى والوليد، اكتب مالك ما تكتب، عندك ما عرفت من أنت يعني؟ قال: حدثنا ابن المصفى عن بقية قال: حدثنا فلان سماه، يعني إذا الذي أبهمه من بعد بقية، عن عطاء عن محارب، إذا بقية عن فلان عن عطاء، إذا فلان يروي تحت أحد كثير، فلان عن عطاء وتحته بقية، بقية اللي يروى عنه ايه. شوف كده محمد ومحمد، بقية قال: حدثنا فلان عن عطاء عن محارب عن ابن عمر، ها الحمصي، حامل صفة ايش أي هو هذا، هو هذا الذي يروى عن بقية الحمصي، نعم، ايش يقول؟ احمد بن عبد عن يحيى، احمد بن عبد عن يحيى، هذه مش ابن يحيى. طيب لماذا ما تقول مثلا من عند فلان هذا ويحيى بن ابي كثير فاجمعهما في سهم والاسناد واحد، ولا بينهما قياس؟ ايضا نعمل قوسا. ليش كذا؟ ما هو عطاء واحد، ليش يعمل هذا؟ لا السهم يكون قبل عطاء، تلاميذه عطاء جميعا عن عطاء. وامسح الوقت. نعم هذا، لأن أبا حاتم قال فوجدت له أصلا هو هذا. قال حدثني عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثني عمي يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق قال حدثني عطاء بن السائب أنه سمع محارب بن دثار يذكر عن ابن عمر بنحو هذا ولم يرفعه. هذا ابن إسحاق عن عطاء. ابن ما لها هذه الهمزة؟ ابن إسحاق عن عطاء عن محارب. عن ابن عمر موقوفا. هيا استعمل الله يا حبيب كثير. ايش عندك؟ هلا انت قلت ضعيف، صاحب البصر ضعيف. ابن اسحاق طبوق. فلان هذا مبهم عندنا. الاسناد يدور على من؟ على عطاء. ايهما الراجح؟ السور الخلاف الاول. هل هو مرفوع او من قول ابن عمر؟ طيب عرفنا مراتب المختلفين، ايش الراجح؟ الراجح الوقت، هذا الظاهر يعني واضح من امر السند. لكن انا اريد ان اسال، ما هي الفائده من هذا السؤال؟ ما هي الفائده التي فهمناها من ايراد هذا المثال؟ اصبر يا عبد العزيز، اصبر. ما هي الفائدة يا عبد الله الخضر؟ نعم. أي أنا فهمت كلامك الأول أن أبا حاتم قال فقلت يعني أنكر هذا الحديث لتفردي فوجدت له أصلا. ما لم يكن متابعة. وفي الحقيقة نظر النبأ في يحيى فهو إذا تفرد يحيى فهو منكر. إذا تفرد يحيى فالحديث ضعيف. فيقول وجدت له أصلا. يعني ايش احنا فهمنا من هذا؟ ها؟ يعني ان النكارة ترتفع بالمتابعة. هذه الفائدة الثانية. نعم يا ابا الحسن. هذه الفائدة الثانية. لكن بقي الفائدة العظمى التي أنا أوردت من أجلها. نعم يا بشير. ليش ما هو يقول وجدت له أصلا أنت يعني لا ما هو بالله معنى الرحمن لا هو وزن المرفوع فين فلان هذا رمى المرفوع ما تشوفهم في قوس واحد ها بقيت واحدة مهمة. نعم يا أبا حاتم قد يعجز هذا أيضا من فوائد يعني الاستشهاد بالمبهم وإن كان هو يقول هو سماه لكن ما ندري من الذي أفهمه. نعم يا عبد العزيز تسمية الشاهد أصلا. طيب نعم يا أبو الطيب ها ترجع الصفة على العدد. طيب نعم ايش ترجيح على الضعيف منه يعني على اعطاء مختلط فيها يوم ترجيح على الضعيف ها عدم ايش حقيقة مسألة المبهم ما هيش يعني حجتها ليست عندنا قوية لأنه يقول هو سماه لكن ما في أحد الرواة يعني بقية ما رواه مبهما بقية قال حدثني فلان لكن من دون بقية لم يضبط فقال سمعت فلان لا أنا في يعني نظري أن هناك فائدة مهمة وهي أن قول أبي حاتم وجدت له أصلا لا يلزم من ذلك صحة الشاهد المشهود له ها لا ما قلت هذا لا الذي كاد أن يقترب منه بشير لكن راح من ناحية أخرى الذي صبر له قول وجدت له أصلا فبالرغم أن أبا حاتم جعل هذا شاهدا لذاك فأفهم الثبوت إلا أن أرجح هذه الرواية إلا أن أرجح رواية ابن إسحاق هذا الذي أنت قلته لا لا ما سمعتك تقول هذا حد يشهد لك من جيرانك وليس أنا لما ناقشتك ما ذكرت هذا أنا ما سمعتك هذا تقول يعني انت قلت عني انه برغم انه قال وجدت له اصلا الا انا ارجح الروايه الثانيه يعني هذا لا يعني إيه انت قلت يعني له اصل يعني ما ادري انت قلت يعني له اصل وهو ضعيف يعني يمكن ان يكون ثابتا لا انك قلت يعني انه ضعيف انه اصل يعني قال له اصل مع ذلك هذا الاصل نفسه غير ثابت هذا الذي ما معنيته اعرفنا شيئا اخر وهو انه وجدت له اصلا هذا وهذا تقويان ظاهر هذا اسناد ضعيف لكن له اصل يعني له اصل يقوي ويتقوى به يعني بالمجموع يكون للحديث اصل لكن انا اريد ان اقول ان هذه الكلمه توهم الثبوت في النهايه ومع ذلك فابو حاتم جعل الذي هو الاصل هذا مرجوحا جعله مرجوحا بروايه ابن اسحاق وذلك ما فهمت منك عندما تكلمت هذا المعنى الذي انا اريد ان اقول نكتب الفوائد التي في هذا المثال نعم لكن لما يقول هذا حديث كنت أراها منكرا لتفرده ثم وجدت لها أصلا. هذا معناها يعني ظهر هذا كلام الثبوت. ها؟ ثم ترك هذا الظهر الآخر. يا أخي ما مسألة بارك الله فيك، انظر يعني إلى عبارة أبي حاتم قال كنت أنكر هذا الحديث، يعني أنا عاد أنكره، عفوا كنت أنكر هذا الحديث لتفرده فوجدت له أصلا. هذه الكلمة إيش تدل عليه؟ تدل على أن رواية يحيى صحيحة وثابتة أم لا؟ هو هذا، ومع أنه قال هذا إلا أنه رجع غيرها. هي ثابتة عن ايش يعني ايش المراد من هذه المناقشه المتفق على معناها؟ اتريد ان تقول هذه ليست فائده؟ تريد ان تقول هذا ليس كذلك؟ طيب من يمنع عشان الفائده الاولى اطلاق النكارة على تفرد الضعيف، اطلق ابو حاتم النكارة على تفرد الضعيف كان في السؤال 48. الفائدة الثانية ولعلها اعظم من التي كانت عندي أن الضعيف مع الضعيف يتقويان، خلافا لمن يقول بخلاف هذا على مذهب من يتكلم بالمتقدمين والمتأخرين اليوم، صحيح أم لا؟ ها؟ يحتمل ليش؟ أولا بقية تلميذه كيف يكون محتملا؟ صحيح عند من؟ ليش؟ شو؟ ايوه ما حاله؟ على كل ان احنا عندنا الاسناد فيه اكثر من عله، فيه ابن المصطفى اللي هو تلميذ بقية صدوق الأوهام، بقية يروي عن المجهولين وسمى رجلا ونسي، فكذلك أيضا نعم الظاهر هذا أيضا ترجيح بهذا، هذا يرجح لك يا شيخ المسلمة له أصل، ليس مع ذلك أن يكون الأصل صحيحا لذاته، هذا مسألة أيضا لابد أن تدركوها، أن هذا الحديث وجدت له أصلا، أي وجدت له ما يشهد له مما يدل على أن له أصلا، يعني مش أن الشاهد هو الأصل والمشهود له ليس أصلا، يكون الشاهد والمشهود له في الجملة يكونان أصلا، وجدت له أصلا أي وجدت له ما يكون بمجموعه أصلا، ما يكون بمجموعه أصلا، لأن الضعيفات أيضا تطلق بالضعيف في الشاهد الضعيف، لا مش معنى ذلك ان وجدت له اصلا اي اصلا صحيحا لذاته. وعلى اثر لو كان هذا الاصل صحيحا لذاته فلماذا يرجح روايه ابن اسحاق على عطاء؟ هذا ايضا وارد او وارد، ليش؟ ما هوش حول المسألة، لو أنك أردت أجاب جواب بجواب آخر قد يقول ابن إسحاق عند أبي حاتم أمير المؤمنين مثلا، قد يكون هذا ليس كما نظن نحن مجرد صدوق. أنا أنا أقول لك لو كان هذا الإسناد صحيحا عند أبي حاتم مع ضميمة يحيى فكيف يقدم إليه الميثاق عليهما؟ ما دل على أن هذا الإسناد مع يحيى دون ابن إسحاق، هذا واضح. لكن يبقى السؤال ما حال ابن إسحاق عند أبي حاتم؟ هذا هو الكلام، أن هذا دليل دليلني على أنها كلمت أن له أصلا وأن كذا، ما يلزم من ذلك الصحة. فهو رجح رواية ابن إسحاق الذي هو صبوق على رواية هذا. طيب أنتم كتبتوا اسم الفوائد الأولى إطلاق أبي حاتم المكان على مجرد التفرد، الثانية تقوية الضعيف بالضعيف على الأقل عندنا، الثالثة لا يلزم من قول العالم في الحديث الضعيف وجدت له أصلا أن يكون هذا الأصل أن يكون هذا الذي وجده صحيحا لذاته، لا يلزم، فقد يكون ضعيفا أيضا، وذلك لترجيح ابن ترجيح أبي حاتم ابن إسحاق على شيخ بقية ويحيى بن كثير، كان في السؤال 48. الرابع من الفوائد أن العالم قد يرجح طريقا بالنظر إليها من جهة معينة ثم يرجح عليها أخرى بالنظر عليها من جهة ثانية، ليش؟ يعني العالم قد رجع طريقا بالنظر إليها من جهة معينة، هذه الطريق يحيى بن كثير كان يراها منكرا للتفرد فوجد ما يقويها، فمن جهة ثبوت هذا عن عطاء من جهة أن العلة كانت في تلميذ عطاء أزيحت، لكن في النهاية وجدنا هذا الشاهد والمشهود له لا يقويان على رواية أخرى. ايش عبارة اللي فيها لك؟ قد يقوي، قل قد يقوي، ها؟ هي اقرأ العبارة عن ذلك ايش؟ اقرأها مرة أخرى عليك. أن العالم قد قوي طريقة بالنظر إليها من جهة معينة. نعم، ان العالم قد يقوي طريقا بالنظر من جهة معينة ثم نظر عليها من جهة اخرى ورجح الاخرى عليها. نعم. لأن المعتمد أو المعتبر في باب الشواهد أن يكون الضعف قابلا للانجبار، عفوا، أن يكون الضعف خفيفا قابلا للانجبار سواء في طبقة أو أكثر، لا في طبقة أو أكثر، لأننا نحكم على الإسناد في الجملة، هذا الإسناد في الجملة فيه ضمن مرجوح جاء آخر مثله، قلنا هذا فيه ظن المرجوح. ظن المرجوح مع ظن المرجوح يعطينا ظن الراجح. طيب السؤال الخامس، استعمل الله ولا حلقة تنزعك، هذه كتابة ما فيها لا حلقة ولا شيء. فعلنا بهذا اشهر ايضا نسينا ايضا الترجيح على الضعيف، عطاء بن ساعد لانه مختلف، هذا من جملة الفوائد، الترجيح على الرجل الضعيف الذي يدور عليه السلام. كان في السؤال 42 خمس فوائد الان معنا من هذا السؤال ما شاء الله. طيب ننظر ايش الفائدة في السؤال 50، ومهم انكم تعملون الذهن في معرفة ايش هي الفائدة من هذا السؤال. سؤال 50 يقول: وسألت أبي عن حديث الرواح حماد بن سلمة. تفضل حماد بن سلمة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراق ابن مالك سمعت عائشة مرفوعا. قال أبي فلم أدر أثر هذا الحديث حتى كتبته في مصر عن إسحاق بن بكر ابن مضر أو غيره، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة موقوفا أو موقوف، وهذا أشبه. اكتب يعني عندنا تحت عراك بن مالك جعفر بن ربيعة، لا لا لا يعني تحت انزل منه، اما عرف الملك دايما لابد يكون تحت عرف الملك. هنا جعفر ابن ربيعة عن عرف بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفا. وحديث حولوا مقعده الى القبلة. وفي غير واحد عن حماد بن سلمة رواية أخرى لكن مذكورة في الحاشية عن حماد، أيضا حماد بن سلمة نفس الإسناد لكن عن عائشة بن سمعته لا فوق، يعملها فوق حماد نفس الإسناد، يمكن نفس الإسناد لكن بدون من سمعته. نعم بقي عروة ما كتبها لا عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة. عن عائشة نفس الإسناد اكتبه الذي فوق حماد عن خالد عن خالد عن عراك بدل ما قال سمعت عائشة قل عن عائشة. ترون أنتم هذا الكبر الآن؟ أنتم في هذا الجدول؟ ترون أو ما ترون؟ ها؟ ترى شيء مثير ما يجد عندك على ما ترى يا شيخ. الإنسان إذا أدرك بحاستين حاسة السمع والبصر أحسن من حاسة واحدة. أو معكم عمل آخر عندكم كذا؟ لا الأول مرفوع من الثاني موقوف هذا تحت موقوف موقوفا لا ولا شيء كتبنا طيب الآن من الذي يضر عليه السحب؟ عراق ايوه عندنا خالد بن ابي الصلت ايضا اختلاف اخر في رجل اخر يضر عليه سند منه ها من حماد بن سلمة حماد قال عليه رواية ثانية في تلامذة لحماد لكن ما ذكر لنا في الأسانيد التي بين أيدينا الآن حماد أيضا مما يدعو عليه السلام لكن التلامذة جاءنا في الحاشية هنا قال جاء في المراسيل لابن أبي حاتم عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن هانة قال سمعت أبا عبد الله يعني من أحمد وذكر حديث خالد ابن الصلت عن عراق ابن مالك عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام حولوا مقعده إلى القبلة فقال مرسل الإمام أحمد قال هذا مرسل يعني أن عراقا لم يسمع من عائشة قلت له عراق ابن مالك قال سمعت عائشة عندنا في هذه الرواية ثانية قال ليش يقول مرسل العراق قال سمعت عائشة قال فأنكره وهذا الكلام الذي نحن نتكلم عليه عنه وأن الإمام من الأئمة إذا أنكر السماع وجاء الإسناد فيه للتطريع بالسماع فكلام الإمام مقدم على مجرد ما في الإسناد فأنكره قال وقال عراك بن مالك من أين سمع عائشة ما له ولعائشة يعني مسافة بعيدة بينه وبين عائشة وين يسمعها إنما يروي عن عروة رواية تكون عن عروة بينه وبين عائشة طبقة ما طبقته ما أدركت طبقة عائشة قال إنما يروي عن عروة هذا خطأ وقال لي من رأى هذا من رأى هذه الرواية اللي فيها السماع قلت حماد بن سلمة عن خالد بن حذاء فقال رواه غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعته رواه غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعته يا ذي الرواية لهم إذا راجع عن حماد على صنيع أحمد الرواية الأولى التي فيها العنعنة وعدم السمع تفضل هذه زي بالصدق الراجع عن حماد الرواية الأولى التي ليس فيها التصريح بالسمع وعلى ذلك رواية حماد بن سلمة ما فيها تصريح بالسمع بين عراق بن مالك وبين عائشة وهنا رجح رواية جعفر بن ربيعة كما مر بينهم قبل كلام أبي حاتم قال موقف أثبت رجح رواية جعفر التي أثبتت واسطة بين عراق وعائشة وهذه هي الرواية التي تحفظ عن عراق والصواب فيها الوقت لا الرفع والصواب فيها الوقت لا الرفع بعد ما بان لنا الآن حال هذا الحديث أو السؤال نأتي إلى الفوائد التي تستفاد من هذا السؤال كما هي ما هي هذه الفوائد التي استفدناها نعم يعني أول شيء مسألة السماع يقبل تصريح الراوي عن شيخه بالسماع إذا صح السند إليه ما لم يفعل فيه إمام الأئمة فينفعنا فيه إمام الأئمة فالقول قول وهذا يدلنا على أن هناك تصريحات بالسماع في رأم أيضا هذه فائدة وفائدة عظيمة جدا ما أظن أنكم تعرفونها هذه الليلة ما أظن أن أحد منكم يأتي بها إيش هي تفضل وإن لم يجد علة الحديث يعني فيه أن الإمام الأئمة المتقدمين يعرف علة الحديث، يعرف أنه معل، ومع ذلك ما عنده دليل. ولذلك أخذنا هذا من قول إيش؟ فما زلت أخذ أثر هذا الحديث. ليش هذا الحديث بالذات اعتنى به هذه العناية وراح يبحث عن طرقه وأطرافه من أفواه الرجال؟ تفضل. ليش؟ لأنه في نفسي عليه شيء، في نفسي من هذا الحديث، إلى أن وجد الدليل له على ذلك رجع جعفر بن ربيعة. وهذا أمر كما قلنا أمر يعرف الأئمة المتقدمون. بعضهم يجي 3 سنين 4 5 سنين وهو في نفس من الحديث وهو عارف ليش ايش فيه، إلى أن يأتي واحد يسأله عن رواية بعيدة فبها يعرف علة ذاك الذي يبحث عنه. وهذا يدل على يعني فراسة، ويدل على قوة خبرة وممارسة بالحديث النبوي عند هؤلاء الأئمة، ويدل على ذكاء. يسأل أحدهم عن سؤال بعيد فهذا السؤال يهيج عنده مسألة قديمة في نفسه، لو ما عنده ذكاء وعنده سرعة بديهة ما يفتح بذلك هذا بين هذا وذاك. هذه فائدة ثانية، هذه أيضا التي أنا عرضت المثال من أجل هذه، لكن أنا حضرني في مجلس هذا فائدة مهمة جدا. نعم نعم فاضل. وجود الواسطة، وجود الرواية، يعني يختلف على الراوي، فمرة يقول سمعت، ومرة يقول عن، ومرة يدخل واسطة، هذا ما يستدل به على عدم السماع، وهذا أيضا فائدة عزيزة أيضا. نعم ايش؟ انا ما فهمت الان يعني ايش الحكم على شذوذ على الاسناد بالسند، كيف هذا؟ ايوه هذا اقول كده على التصريح بالسبب، هذا الذي كنت اقول ما اظنكم تقفون عليها. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك يا ابو عمر. نعم هذه فائده عظيمه، ان باب زياده الثقه والشذوذ ليس خاصا بالموقوف والمرفوع، وليس خاصا بزياده المثل ام لا، بل هذا ايضا حتى في صيغه التحمل. صيغة التحمل قال ان الغير، وقد مر بنا من الغير ومن الاكثر، ان الغير يرويه بدون تصريح بالسماع، وهنا ان يروي ايضا على حماد بتصريح بالسماع، فقدم رواية هؤلاء على هذا في ماذا؟ في صيغة التحمل. ما دلكم على ان قاعدة العلماء في باب زيادة الثقة والشذوذ ليست خاصة كما يفهمها كثير من الناس في الموقوف والمرفوع وزيادة في المتن والمرسل والمسند، لا، هي في امر اكبر من هذا، يدخل حتى في صيغ التحمل، ويدخل ايضا بارك الله فيهم في مثل ابداع الراوي باخر، في كونه متاهل مقرونا به ام لا، في اشياء كثيره بارك الله فيكم قد تكلمنا عليها. هذا مثال لها، هذا مثال احسنت يا ابا عمر، هذه التي استحضرتها انا الان. واضف الى ذلك ان كلمه غيره يرويه هذه من الامام احمد على الجاده التي اخذناها من العلم الدارقطني، ان الغير يطلقها العلماء على الاكثر او الاحفظ. هل بقي شيء؟ يلا بسم الله نمله. نعم ايش تقول؟ الليلة ولا البارحة؟ هذه أتى بها أبو عمر، هذه ما شاء الله، كنت أقول ما أظنكم تأتون بها هذه الليلة إلا أن أخبركم بها، لكن ما شاء الله الحمد لله. طيب نبدأ بالذي نذكره ما عاد على الترتيب لأن لو ذكر نضيع. أولا إن قواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم في قبول زيادة الثقة ورد الرواية الزيادة الشاذة، في قبول زيادة الثقة ورد الزيادة الشاذة ليست مقتصرة على زيادة المتن والوقف والرفع، والإسناد والإرسال بل هي أعم من ذلك، فتشمل أمورا أخرى منها خيار التحمل. فالعنعنة والسماع أو العنعنة والتفريح للسماع، ويستفاد هذا من كلام الإمام أحمد كما في المراسيل ابن أبي حاتم وانظره المراسيل ابن أبي حاتم صفحة 62 و 100 وانظره في الحاشية الثالثة في الجزء الأول 51 و 100. اعجلوا انسان يكون خفيف الكتابة. وانظروا في الحاشية الثالثة الجزء الأول 51 و 100 من العلل للرازي السؤال الثامن السؤال 50. هذه الفائدة الأولى. أيضا الفائدة الثانية، إذا قال الإمام وغيره يرويه بكذا أي بالوجه الفلان، فهذا إشارة إلى الأكثر أو الأحفظ، وهذا ظاهر من صنيع الإمام أحمد كما في الموضع السابق. الثالثة، الإمام من الأئمة المتقدمين، الإمام من الأئمة المتقدمين قد ينقدح في نفسه ضعف الحديث أو ينقدح في نفسه علة الحديث، لكنه لا يستطيع أن يبرهن على ذلك، فإذا وقف على هذا البرهان علم صدق ما وقع في نفسه. وهذا إنما يكون للأئمة المتمرسين ذوي الخبرة الواسعة والمعرفة الثاقبة. ويستفاد هذا من قول الإمام أبي حاتم وقد ذكر حديثا ثم نقطتين، فلم أزل أقف أثر هذا الحديث، فلم أزل أقف أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر إلى آخر كلامه. انظروا في السؤال 50، ايش ايضا من الفوائد تذكرون؟ نعم في السماعات، نعم احنا ما عمليتنا مسألة اذا تعرض امام مع غير سند ما هو مجيد الان. طيب اذا صح الاسناد الى راون، فاذا الرابع عادل اذا صح الاسناد الى راون ثم فرح بالسماع عن شيخه فالأصل قبول ذلك واعتماده، فالأصل قبول ذلك واعتماده. وهذا من جملة الوسائل أو الطرق التي يعرف بها صحة السماع بين الراوي وشيخه. هذه وسيلة من الوسائل. إلا إذا صرح إمام بأن هذا خطأ فالقول قول، فالقول قول، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صحة هذا النهي. كان يختلف على الراوي فمرة يصرح للسماع وأخرى يعنعن وثالثة يدخل واسطة. إلا أن هذا في هذه الحالة لا يكون الإسناد الأول صحيحا حقيقة، إنما هو صحيح في الظاهر. واضح لكم هذا؟ لا، لو هو صحيح حقيقة ما كان هناك شذوذ، ما كان شاذا، لكن في الظاهر صح وحقيقة شاذ. طيب بقي شيء، بقي شيء أو على هنا؟ طيب إلى هنا بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال 51، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له خرقة يتمسح بها، وقال أبي: رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز أنه كان لأنس خرقة. إذن إيش الفرق الآن؟ الرواية الأولى مرفوعة، الثانية موقوف. قال أبي: وموقوف أشبه، يعني الحديث حال كونه موقوفا أشبه، لكن كثير من الكلام يأتي دون يعني مراعاة هذه المسائل. وموقوف أشبه، أو هو موقوف أشبه منه مرفوعا، ولا يحتمل أن يكون مسندا، ولا يحتمل أو ولا يحتمل أن يكون مسندا. المقصود يعني هذه العبارة الجديدة، هذا الذي جعلنا نعلم على هذا الحديث أو السؤال، هذه العبارة الجديدة التي استعملها أبو حاتم: ولا يحتمل أن يكون مسندا. لعل الإنسان إذا توسع في جمع طرق الحديث يظهر له برهان مقالة أبي حاتم هذه. ما أدري هل لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة قدمت له من شفا فردها ونفض يديه، هل هذا قول لا يحتمل أن يكون مسندا لذلك، أي لأن الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان له كان يمنع، ما كان يستعمل الخرقة أصلا، فالحديث الذي يكون فيه كان له خرقة يتمسح بها يعد مخالفا للثابت. فلعل هذا تفسير، لعل هذا تفسير قول أبي حاتم: ولا يحتمل أن يكون مسندا، أي وعندنا الأحاديث الصحيح بخلاف الصحاح بخلاف هذا. هل أحد منكم يظهر له شيء آخر في هذه الكلمة؟ هذا الذي يظهر لي، أن قوله ولا يحتمل أن يكون مسندا أي أن المسند الصحيح بخلاف هذا. حديث أم سلمة الصحيح أنها قدمت النبي عليه الصلاة والسلام من شفة فردها ونفض يديه صلى الله عليه وسلم. قول الرئيس في بعض الروايات ايش المقصود يعني؟ يعني اكثر او احفظ، هذا ظاهر كلامي لان قال موقف اشبه كونها اكثر او احفظ. نعم لا لا، هو الكلمة الاولى موقف اشبه، الموقف اشبه تدل على المعنى الذي انت تقصده الان، ولا يحتمل ان يكون مسندا فيما يظهر ان يعني مخالف ايضا في المتن، وكأنه يريد ان يقول هو مخالف في السند وفي المتن، والله اعلم. وحمل الكلام على التأسيس هو الاصل اولى من التأكيد، الاصل هذا يعني ليس تكرارا للعبارة. نعم احيانا يصح يقول لا يصح في هذا الباب شيء. لا مش شرط، يعني انا نكلم وش الفائدة ان احنا جبنا هذا السؤال الا تنوع العبارة عند الامة. سيأتينا الان عبارات متنوعة حتى في مسألة صحيح المرسل، يعني عبارات كثيرة، صحيح المرسل او الصحيح الموقوف او الاشبه او الراجح، فات عبارات اخرى بخلاف هذا المعنى، بخلاف هذا لكن هو تدل على نفس المعنى. نعم ما ادري، في باب الوضوء. طيب السؤال الثاني والخمسون، قال سألت هذا عن حديث رواه زهير عن حميد بن الطويل عن ابي رجاء عن عمه ابي ادريس عن بلال عن النبي عليه الصلاه والسلام في المسح على الخفين والخمار. من يكتب؟ تكتب شو اسمك؟ ها انور، حياك الله، اكتب يا انور. زهير عن حميد بن الطويل، ايوه كبر الخط يا انور، نور يا انور. زهير عن حميد بن الطويل عن ابي رجاء عن عمه ابي ادريس، اعجل، ولا تنزل. عن ابي رجاء عن عمه ابي ادريس عن بلال مرفوعا. انت تكتب في كراسة او في سبورة انت الان؟ طيب سنه صغير هشوفها، يعني انا لو اردت ان اكتب بهذا السن الصغير زهير هكذا يكتب او ما يكتبش؟ ها هو لان السن صغير ما يكتب ما يكبر الخط. صغير جدا وبقول له السن صغير. نعم عن ابي ادريس عن عمي ابي ادريس عن بلال مرفوعا، خلاص عن بلال مرفوعا. قال يا ابي هذا خطا، انما هو حميد عن ابي رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه. اكتب انما هو حميد عن ابي رجاء مولى ابي قلابه. حميد تحت حميد، انما هو حميد عن عمه، عن عمه ابي مولى ابي قلابه عن ابي قلابه عن ابي ادريس. حميد مولى، لا لا لا اضرب عن هذه، يعني عن حميد عن ايه؟ خليه عن حميد عن ابي الرجاء مولى ابي قلابه، عن ابي رجاء مولى أبي قلابة مولى ما هو كذا ولا كذا. لا لا ولا كذا هذا. بقي أم أنت نسيت كل الطول ما عاد بقي إلا شيء واحد. لا مولى هذا لا ألف مقصورة. هيا فلت مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال مرفوعا مولى أبي قلابة. أين عن أبي قلابة عن أبي إدريس؟ وين برا هذا؟ وين عن أبي قلابة؟ هذا مولى أبي قلابة برجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة يعني يروى عن مولاه بعد أبي قلابة. هذه اللي عندك أي أكتب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال مرفوعا. طيب أبو حاتم خطأ الرواية الأولى وقال هنا يعني خطأ إنما هو فلان أي صوب الرواية الثانية. قلت له بالخطأ من قال لا يدرى. قلت له بالخطأ من قال لا يدرى. إيش الفائدة معنا من هذا الحديث؟ نعم ها يعني رأى ضعف الحديث لكن في نفس الوقت ما استطاع أن يعبر عن برهان هذا الضعف. قال لا يدرى. طب ها تريد باعثة أنت كنت جالسا أو دخل ها تمام ها ممكن ممكن الإمام الأئمة ينقدح في نفسه أن هذا الحديث ليس معروفا من طريق فلان لكن من الذي من السبب. أحيانا لا يستحضر آنذاك وأحيانا يكون مثلا محتمل أن الخطأ من زهير ممن دون زهير ممن كذا ممن كذا قد يكون. المهم هو يعني يرى أن الحديث في علة جزما لكن من السبب فيها قد يتوقع فلان أو تلميذ فلان أو تلميذة مثلا كل واحد من ذلك هو محتمل أن يكون علة الحديث لكن يحتاج من أجل أن يحدد من هو من هؤلاء من هذين الاثنين أو من هؤلاء الثلاثة يحتاج إلى دراسة ثانية. هذه الدراسة العالم مش متيسر له في هذا الوقت أن ينظر أو أن المسألة ليست مهمة كبيرة عنده فقال لا يدرى بس. لكن لا شك أن العالم لو تبحر في هذا الأمر وبحث سيظهر له شيء سيظهر له شيء. نعم صور الاضطراب ليش هو قد رجح أحد الوجهين؟ كيف الاضطراب؟ أين التكافؤ الآن عنده؟ لا هذا رجح. تفضل يا أنور اجلس. طيب السؤال الرابع والخمسون تعال يا فؤاد. ما لي أرى كثير من طلبة العلم يقصر عليهم هذا اللباس الذي هو شبه معروف يعني بجماعة الجهاد ها ها ايش الظروف ها يعني انا هذه برده وايش حدث يا فاضل شوف صحيح يعني واحد اثنين ثلاثه ها البسوا الأكواس المعروفة أحسن أكواس كود فاضل كود فلان كود فلان ما شاء الله الأكواس طيب ها قد يكون برد يقول برد قبل قليل ليس اتحرر الحين. ها الله المستعان. طيب سألت أبا عن حديث رواه أبو عاصم من النبي عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء يكفر الخطايا ويزيد في الحسنات، وذكر الحديث في إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وفيه فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، وخير صفوف الرجال المقدم، وفيه يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن. فضلت أبو عاصم النبيل عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد مرفوعا. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد مرفوعا قال أبي هذا وهم. إنما هو الثوري عن ابن عقيل وليس لعبد الله ابن أبي بكر معنى. ابن جنهم أيوة هذا كلامه. لو أنك أنت قرأت كلام أبي حاتم هذا كيف يعني تتصوره؟ ها لعبد الله بن أبي بكر المعنى. هذا كلام صحيح الذي كتبه فؤاد هذا؟ ها صحيح هذا جمال أو ماشي ليس صحيحا؟ أعرف من الصحيح إيه؟ لا تعال اكتب الصحيح. تعال انت روينا معنا ابا ابراهيم عندك. هو هكذا قال هذا وهم. انما هو ثور عن ابن عقيل وليس لعبد الله بن ابي بكر المعنى. ما علي اخذ القلم واكتب الذي ترى. اترك السطر حق فؤاد واكتب تحته. لا اكتب تحته واكتب من الاول الكلام. ابن لا الف بس ملاش همزه كما سواه فؤاد. ها ايوه ايوه صحيح هذا صح الى منتهى. معناه لما يقول ليس لعبد الله بن ابي بكر معنى يعني ذكره هنا ما له معنى وما له وجه. ما له عبد الله بن ابي بكر ذكر في هذا الاسناد. انما المذكور ابن عقيل. واما بقيه السند هي واما بقيه السند هي ايش تقول يا ولد؟ ها روى هذا الحديث عن ابن عقيل زهير وعبيد الله بن عمرو. وين الكتاب؟ ايوه ايش ليش ابن عقيل يكون تحت ابن عقيل يا شيخ؟ روى هذا عن ابن عقيل. اكتب روى هذا عن ابن عقيل ايش؟ زهير وعبد الله لا عبيد الله بن عمرو زهير وعبيد الله بن عمرو. صح هذا الذي كتبه يا عبد الرحمن؟ ليش ما صح؟ عبيد الله ايه؟ زهير وعبيد الله ابن عمرو. إلى بقي السند هو يعني معنى ذلك نستفيد من هذا الحكم من أبي حاتم، نستفيد منه عدة فوائد. فما هي؟ حتى نبرأ. بسم الله افتح لنا طريق الفوائد. ها ايش يقول؟ تحتاج الى تأمل. يلا بسم الله. ماذا عبد تأمل؟ وتأمل ايضا يا عبد الكريم وهات لنا من الفوائد. ومن ظهر له شيء فليرفع يده منكما بعد التأمل. نعم يا أبا حمزة. إيش؟ تقديم الأكثر وأي أكثر؟ الثوري وهذا الثورة أيضا. اختلف عليه فنقدم الثوري على الثوري. هكذا اذا نقدم على ابي عاصم ولا على من نقدم؟ يعني تلامذه الثوري بالروايه المحفوظه على ابي عاصم وما اخبرنا، لكن انا ارى ان هذا يعني تكرار لكلام ابي حاتم، ما فائده من كلام ابي حاتم. انت بتعيد كلام ابي حاتم الان، اقول نقدم كذا على كذا، هذا كلام ابي حاتم. نعم ترجيح ايش؟ انا اظنك يعني فتحت الباب لبشير وبوراك رفع يدها بسرعة اول ما بدأت انت بالكلام وكأنك فتحت له بابا. ايش عندك؟ لا خلنا في موضوع ابي صهيب، موضوع مهم الذي نمنا حوله، لكن هذا نعم يا ابو محمد. يعني الروي مع الجماعة خير من روايته وحده، لكن بيكون هذا التوهيم للروي وحده ولا لتلميذه؟ ها ايوه هو هذا انت الذي انت بدأت تتكلم فيه، هو معناه ترجيح رواية النازل بمتابعة زملاء الشيخ. هذا يعني فإذا سبق منها لا مثال هنا الآن لما قال المعروف ابن عقيل، حديث ابن عقيل ليس العدل ابن أبي بكر معنا، وروى عن ابن عقيل فلان وفلان، فرجح رواية من روى عن الثوري هذه الرواية برواية من تابع الثوري، برواية من تابع الثوري، بالرغم أن هذا الترجيح ترجيح تلامذة الثوري او تلميذ الثوري الذي روى هذه الرواية على ابي عاصم التلميذ الاخر، واستدل بقوة هذه الرواية برواية من تابع الثوري على ذلك. هذه مرة هذه الفائدة، وهي ان الراوي معلوم يعني خلاصة ما مر بنا من قبل ان الترجيح يكون بين تلامذة على شيخ واحد، لكن قد يرجح الامام بين يعني رواية هؤلاء التلامذة أو إحدى هذه الروايات برواية زميل شيخهم، برواية زميل الشيخ. هاي تفضل. وأيضا قول ليس له معنى هذه فائدة أيضا من عبارات الأئمة. هذا ذكر فلان ليس له معنى يعني ما لها أصل، والحديث معروف بخلاف هذا. هذا ممكن يعني تكتبوه أيضا خصوصا وتضيفوه إلى مثل السؤال إلى رقم السؤال هذا. قد يرجح الإمام رواية أحد التلامذة على أحد الشيوخ، قد يرجح الإمام رواية أحد التلامذة على أحد الشيوخ برواية من تابع هذا الشيخ على هذه الرواية. نعم إيه هو هذا بطريقة العلماء بصفة يعني اشتهرت هذه، غير يروي كذا فلان يروي كذا لا الصحيح وكذا، يعني يكون ما قال هذا إلا عند الأكثر أو الأحفظ. إذا إيش؟ لكن ما ننظر كيف عبارته. طيب قال أبي هذا وهم، إنما هو الثوري عن ابن عقيل وليس لعبد الله بن أبي بكر معنى، روى هذا الحديث عن ابن عقيل زهير وعبيد الله بن عمرو. واضح أنه يرجح بهذين. هذا بعد ما رجح بالرواية الأولى، هذه بعد ما رجح بتلاميذ الثوري